بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة سائل يشبه الصديد الأصفر، والكدرة سائل أغبر يشبه الماء المتسخ أو غسالة اللحم. قال: في زمن العادة، أي إذا خرجت الصفرة والكدرة في وقت العادة الشهرية. حيض، أي فهو حيض ولو لم يخرج الدم، لما رواه البخاري وأبو داود عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. مفهومه أنهم كانوا يعدون الصفرة والكدرة قبل الطهر وهو زمن الحيض شيئا، أي حيضا. قال: ومن رأت يوما دما، ومن رأت يوما أو أكثر دما ويوما أو أكثر نقاء، أي انقطع الدم بالمرة فلم يبقى له أثر، فلو أدخلت قطن بيضاء إلى فرجها لم تتلوث. وأما إذا أدخلت قطن بيضاء إلى فرجها فخرجت عليها أثر حمرة أو صفرة أو غبرة فلم يحصل النقاء ولا زالت حائضا. قال: فالدم حيض، وهذا واضح، والنقاء طهر لعدم وجود المانع وهو الدم وتوابعه، فكانت في حكم الطاهر، وبالتالي تصلي وتصوم، فإن رجع لها الدم تركت الصلاة والصيام لرجوع المانع. قال: ما لم يعبر، أي أيام الدم وأيام النقاء بمجموعهما يكثر الحيض وهو 15 يوما، وإلا كانت مستحاضة ترجع لمدتها إذا كانت معتادة، أو إلى التمييز بين الدم إذا لم تكن لها عادة مستقرة. قال: والمستحاضة ونحوها، والمستحاضة التي يخرج منها الدم في غير أوقاته المعلومة ويتجاوز أكثر مدة الحيض، أي فوق 15 يوما، ونحوها من أصحاب الحدث الدائم الذي لا ينقطع، كمن فيه سلس بول أو ريح أو رعاف دائم أو باسور. قال: تغسل فرجها لإزالة النجاسة، وتعصبه، أي تشد فرجها وتعصبه بخرقة أو نحوها بعد أن تحتشن بقطنة أو خرقة لتمنع الخارج منها قدر الإمكان. فإن فعلت هذا كله لكن ما زال يخرج بسبب شدة الاستحاضة وقوتها لا بسبب التفريط في التلجم والحشو، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا شيء عليها. قال: وتتوضأ المستحاضة ونحوها لوقت كل صلاة، لدخول كل صلاة مفروضة، في صحيح البخاري في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: وتتوضأ لكل صلاة. واختلف أهل الحديث في هذه اللفظة، هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من قول بعض الرواة، إلا أن الذي ذكره المصنف أولى وأحوط. قال: وتصلي فروضا، أي بهذا الوضوء الحاضرة والفائتة إن وجدت، والمجموعة لغيرها عند وجود العذر. ونوافل، أي والنوافل القبلية والبعدية ولو كان الدم يخرج منها، فقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا توطأ، لا يجامع الرجل زوجته المستحاضة وإلا كان آثما، لأن دم الاستحاضة أذى فأشبه الحيض، إلا مع خوف العنت، إلا إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا فضرورة فلو أن يجامع زوجته المستحاضة. والقول الثاني في المسألة أنه يباح للرجل جماع زوجته المستحاضة، فقد وجدت مستحاضات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع أزواجهن من وطئهن، فيباح جماعها كما أنها تصلي وتصوم، وهذا هو الأرجح. قال: ويستحب غسلها لكل صلاة، أي يستحب للمستحاضة ولا يجب أن تغتسل لكل صلاة مفروضة، لما جاء في صحيح مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اترك الصلاة قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت أم حبيبة تغتسل كل صلاة، هذا وإن لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل كل صلاة، لكن فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها دليل على مشروعيته واستحبابه. قال: وأكثر مدة النفاس، النفاس خروج الدم من الرحم بسبب الولادة، 40 يوما، أي أكثرهم 40 يوما، لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40، وهو حديث حسن. فعلى هذا إذا زاد دمها على 40 يوما فلا يكون نفاسا، فإن وافق زمن الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف زمن الحيض أو استحاضة. ومتى طهرت؟ ومتى طهرت؟ بانقطاع الدم وجميع آثاره قبله، أي قبل الأربعين، في عشرة، في عشرين، في ثلاثين، ولو بعد الولادة مباشرة، لأنه لا حد لأقل النفاس. قال تطهرت، اغتسلت، وصلت، وصامت، لأنها تعتبر طاهرا. قال ويكره وطؤها، أي جماعها، قبل الأربعين بعد التطهير، يعني قبل مرور أربعين يوما من النفاس بعد التطهير، ولو انقطع الدم واغتسلت وصلت وصامت، لأنها لا تأمن من رجوع الدم في وقت الوطء. والقول الثاني في المسألة أنه لا يكره وطؤها لعدم وجود الأذى، فقد صارت طاهرا، والطاهر طوطى بلا كراهة، وهو الراجح. فإن عاودها الدم، أي رجع لها الدم فيها، أي في الأربعين، مثلا نفست عشرين يوما ثم طهرت عشر أيام ثم بعد الثلاثين رجع الدم، قال فمشكوك فيه، أي هل هو دم نفاس رجع من جديد أم دم فساد ومرض. قال تصوم وتصلي، تصوم وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين، فلا تترك بالشك، وتقضي الصوم الواجب، أي بعد الأربعين. إذا كانت صامت صوما واجبا الوقت الذي رجع فيه الدم بعد الطهر وقبل انتهاء الأربعين احتياطا للعبادة، ولا تقضي الصلاة، أن الحائض لا تقضي الصلاة ولا الصوم. والقول الثاني في المسألة أن الدم إذا عاد لها قبل الأربعين فهو دم نفاس، فلا تصلي ولا تصوم، لأنه رجع في زمنه، كالحيض إذا رجع في زمنه، وهذا هو الأرجح. قال وهو كالحيض، أي النفاس، في أحكامه كأحكام الحيض، فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. فأحكام النفاس هي أحكام الحيض بالإجماع، فكما أن المرأة في الحيض تدع الصلاة والصيام ولا توطأ، ويجوز لزوجها الاستمتاع بها من غير الوطء بالفرج، فكذلك النفاس. قال غير، أي ويستثنى العدة، فعدة من فارقها زوجها تحسب بالحيض، فالمعتدة من فراق زوجها تعتد بالحيض ولا تعتد بالنفاس إذا كانت تحيض وليست حاملا. والبلوغ، إذا حاضت المرأة بلغت بالإجماع، ولا يثبت البلوغ بالنفاس لحصول البلوغ قبله بإنزال المني الذي حصل منه الحمل، وإن ولدت توأمين، أي اثنين فأكثر في ولادة واحدة، فأول النفاس وآخره من أولهما، فأول مدة النفاس من خروج المولود الأول، وآخر مدة النفاس بانتهاء الأربعين من المولود الأول، ولا ينظر للثاني ولا للثالث ولو استمر الدم، لأن أول النفاس بسبب المولود الأول فيكون كذلك آخره. فعلى هذا لو وضعت المولود الأول وبعد ثلاثة أيام وضعت المولود الثاني يحسب النفاس من الأول وينتهي بالأربعين الأول، مع أن الثاني سيكون له 37 يوما على هذا الحساب. والقول الثاني في المسألة أن أول مدة النفاس بخروج المولود الأول، وأن آخره بالمولود الثاني، ينتهي النفاس بانتهاء نفاس الثاني، فكل ولادة منفصلة على الأخرى، وكل واحد منهما سبب في إثبات حكم النفاس. فعلى المثال الأول، ولدت الأول ثم بعد ثلاثة أيام الثاني، النفاس يبدأ من الأول ثم ينتهي بانتهاء نفاس الثاني، فإذا اكتملت أربعون من الأول لا زالت نفاسا إذا كان الدم يخرج حتى نكمل الأربعين من الثاني، وهذا هو الأرجح، والله أعلم. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البعثاني.